الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أظن سبق لنا الكلام عن بعض الابتلاءات التي واجهها علماؤنا رحمهم الله من أسلافنا الصالحين، وبينا أنهم لم يتعرضوا إلا للفقر وللحاجة فقط، ولم يتعرضوا للأخطار في طلبهم للحديث وطلبهم للعلم، بل تعرضوا أيضا لجور السلاطين، نعم، ولمطاردة أهل الظلم لهم. ولكنهم رحمهم الله ما منعهم ذلك في أن يصدعوا بالحق بالحكمة والموعظة الحسنة وبوضع الموعظة في موضعها، ما منعهم ذلك أن يحصلوا ولا أن يطلبوا ولا أن يؤلفوا ولا أن يصدعوا بين الناس ولا أن يعلموا. ولذلك أكثرهم إذا استقرأنا تراجمهم وسبرنا أحوالهم نجد أنهم ابتلوا وصبت عليهم وعلى رؤوسهم المحن صبا، فمنهم الذي سجن، ومنهم الذي عذب، ومنهم الذي شرد، ومنهم الذي طرد، ومنهم الذي أهين، كما سمعتم عن بعض أخبار العلماء الذين تكلمنا عنهم في الليلة الماضية. وليس هذا إلا لغير يعني الأئمة الأربعة، فإن الأئمة الأربعة أيضا قد ابتلوا، يعني حتى لا يقول قائل لا هذا لمن هو أقل علم من الإمام مالك أو أبي حنيفة، هذا غير صحيح. ولذلك ينبغي علينا أيها الإخوة، إذا صمد العالم على الحق، بشرط أن يكون صامدا على الحق على منهج صحيح على فتوى صحيحة، وابتلي ألا نرمي به في سلة المهملات. يعني بعض الناس يظن أن العالم الصادق هو الذي لا يسجن أو هو الذي لا يطارد، وهذا غير صحيح. فأبو حنيفة رحمه الله ابتلي مع أبي جعفر المنصور، فلقد دعاه إلى أن يوليه القضاء، فلا زال أمير المؤمنين يقسم ويقول والله لا أولينك القضاء، وأبو حنيفة يقسم والله لن أتولى، حتى قام بعض جلاسه وقال ألا ترى أن أمير المؤمنين يحلف؟ قال أمير المؤمنين أقدر على أن يكفر عن أيمانه مني، يعني عنده مال أكثر مني في تكفير اليمين، والله لن أتولى. ويقول في موضع آخر والله لو خيرتني بين أن تغرقني في نهر الفرات وبين أن أتولى القضاء لخيرت الغرق. فاتق الله فإنني غير مأمون في رضاي، فكيف تأمنني في غضبي؟ فيقول أبو جعفر إنك تصلح لها، لأنه يعرف أن أبا حنيفة فقيه الزمان. ولذلك يقال كلمة مشهورة عند أهل العلم، يقال أن كل الفقهاء عيال على فقه أبي حنيفة. قال إني لا أصلح، أعفني من هذه المسؤولية. قال كذبت. قال ها أنت الآن تشهد لي شهادة من نفسك، كيف تولي قاضيا من القضاة على المسلمين يكون كذابا؟ لا يصلح، إذن أنا كذاب لا أصلح أن أولي القضاء. رأيت الحكمة. وهذا أيضا الإمام مالك رحمه الله يبتلى، يقول ابن الجوزي في كتابه شذور العقود، يقول أن محنة الإمام مالك كانت في السابع والأربعين بعد المئة، جلد 70 سوطا لأجل فتوى لم توافق هوى السلطان، حتى كانوا يضربونه فمن شدة الضرب خلعت يده عن كتفه رحمه الله. يقول ابن الجوزي فمن ذلك الوقت، من تلك السنة بدأ يعلو ذكره في الآفاق، الله جل وعلا رفعه لأنه صمد وثبت على الحق. وكذلك الحال للإمام أحمد رحمه الله، وقد حدثناكم وسنعود إليه ربما. فالسلف ابتلوا، ثبتوا، لا تزعزعون، لا تزلزلون، ولكنهم موصوفون بالصراحة فيصارحون ويصدعون بالحق على بساط الملوك والأمراء. قل أن تجد منهم من يتحدث في قفا الأمير إلا إذا كانت المصلحة راجحة وخشي على الرعية من الضلال، فهنا يصدع. نعم، هذا طاووس رحمه الله، العالم الجليل، عالم اليمن، يأتي هشام بن عبد الملك بن مروان إلى مكة للحج، فيقول لجلاسه وحجبته: ائتوا لي بصحابيا من الصحابة. قالوا: إنهم قد تفانوا رضي الله عنهم. قال: ائتوا لي بتابعي. فأتوا بطوس فأدخلوه، فخلع عليه على بساطه، نعم، وسلم عليه وقال: كيف أنت يا هشام؟ فاشتد غضب الأمير حتى هم بقتله. قالوا: ما يمكن، أنت الآن في حرم الله وحرم رسوله تسفك الدم الحرام، أنت تأتي للحج ولا؟ قال: ما دفعك إلى ما صنعت يا طوس؟ قالوا: ما الذي صنعت؟ قال: خلعتنا عليك على بساطي، ولم تكنني، ولم تقبل يدي، ولم تسلم علي بإمرة المؤمنين. عد له أربعة. قال: أما خلعي لنعلي على بساطك فإني أخلعهما في اليوم 5 مرات لرب العزة، ولا يغضب علي ولا يعاقبني، وأما أنني لم أقبل يدك فلقد سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لا يحل لرجل أن يقبل يد رجل آخر إلا يد امرأته من شهوة أو يد ولده من رحمة، وأما عدم ندائي لك بإمرة المؤمنين، يعني ما قال يا أمير المؤمنين، سماه باسمه يا هشام، ها؟ فليست كل الرعية راضية بملكك، وأنا أكره الكذب، سبحان الله. وأما جلوس إزاءك، لأنه جلس بجواره، وأما جلوس إزاءك فلقد سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول: من سره أن يرى رجلا في الدنيا من أهل النار فلينظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام، لذلك جلست بإزائك. فارتعد الأمير ثم قال: عظني. قال: نعم يا أمير المؤمنين. الآن يدخل في الموعظة، يقول: إن علي، سمعت علي بن أبي طالب، كان تابعه، سمع الصحابة، يقول: سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن في جهنم عقارب مثل البغال، وحيات كالقلال، أعدها الله تعالى لكل أمير لم يعدل بين رعيته. فقام وخرج. انظر إلى المواعظ، سبحان الله. طاووس معروف بالشدة، حتى أنه دخل، قيل أنه أيضا دخل على أبي جعفر المنصور مع الإمام مالك، دعاهما سويا. وأبو جعفر المنصور يعرف طاووس جيدا أنه رجل لسانه أحد من السيف. قال: يا طاووس، حدثنا عن أبيك. وأبوه كان تابعي مشهور أيضا، هو أبو كيسان رضي الله عنه. أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله في حكمه فأدخل على حكمه جوره، أو فأدخل على عدله جوره. فسكت ساعة ثم قال: عظني يا طاووس. قال: نعم يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. يقول مالك بن أنس كان معه، قل: فضممت ثيابي مخافة أن يصيبني من دمه، خاف، خشي عليه. قال: ناولوني الدواء. الآن أراد أن يصدر فيه قرارا، فسود كل الورقة، وخشي الإمام مالك على طاووس، ولكنه ما أتم القرار. قال: ناولني الدواء يا طاووس. قال: لا أناولك، لا أفعل. قال: لما؟ قال: إني أخشى أن تكون قد كتبت معصية لله فأشاركك في حكمها. فقال: اخرج، اخرج عني. فقال طاووس: هذا ما كنا نبغي منذ اليوم. يقول مالك: فمنذ ذلك اللحظة لا زلت أبجل طاووس. ثبات على الحق، سبحان الله. فهم لا يخافون في الله لومة لائم. وهذا الحسن البصري أيضا عالم الدنيا، هذا رجل كان من أخطب ومن أفصح الناس في الخطبة. سمعته عائشة يوم يخطب قالت هذا الرجل يقتبس من مشكات النبوة. كان إذا خطب عجيب، كان إذا خطب ما يسب الناس ولكنه يزعزع القلوب والجبال. كان إذا خطب يقول ما لي أخاطب رجالا ولا أخاطب عقولا، أين عقولكم أيها الناس؟ سبحان الله. يبتلى بالحجاج بن يوسف الثقفي، هذا من أجل أولياء الله وهذا من ألد أعداء الله ومن أشد أعداء الله. فلما ولي الحجاج على العراق بنيت له بناية قصر مشيد كل قباب زخرفة، فدعا الحجاج بن يوسف الثقفي الفاسق الناس أن يأتوا إلى قصره هذا حتى يطوفوا به ويدعوا له بالبركة. يقول الحسن فما أردت أن أفوت على نفس اجتماع الناس في ذلك اليوم، لأنه لا بد أن أزهدهم فيما عند الحجاج وأدعوهم لما عند الله سبحانه وتعالى. انظر للعلماء الصادقين. قل فلما اجتمع الناس صاروا يطوفون بهذا القصر ينظرون إليه مبهوتين، فإذا هي زخارف وإذا هي نمارق وإذا هي قباب وإذا هي أعمدة، شيء يفوق الخيال. فقام الحسن رحمه الله ورضي عنه خطيبا، فكان من جملة ما قال: أما بعد فإنه قد بلغنا ما ابتنى أخبث الأخبثين، وإننا لعلى علم ما بنى فرعون وشيد، ولقد شيد فرعون ما هو أعلى وأعظم من تشييد هذا الخبيث، ولقد أتى الله تعالى على ما شيد فرعون وبنى فهدمه وأخذ فرعون إليه. ثم قال: يا ليت الحجاج يعلم أن أهل السماء قد مقتوه وأن الرعية قد غروه. وهكذا انطلق على هذا المنوال حتى أشفق عليه الناس، خافوا عليه ووجفت القلوب عليه لأنهم كانوا يحبونه وكان عالمهم. حتى قال بعض السامعين: حسبك يا أبا سعيد، حسبك. قال: اسكت، إن الله تعالى أخذ الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فزهد الناس فيما بنى الحجاج لأنهم افتتنوا بهذه البناية. ثم لما انفض الناس وفي اليوم التالي دخل الحجاج يتميز من الغير، دخل على جلاسه وعلى حجبته ووزرائه، قال: تبا لكم يا معشر الجبناء، تبا لكم، أيأتي عبد من عبيد أهل البصرة فيقول فينا ما شاء أن يقول فلا يجد واحدا منكم من يرد عليه؟ والله لأسقينكم من دمه يا معشر الجبناء. فأرسل نفرا من الشرطة قال: طوبه. ثم دعا السيار ودعا بالنطق ودعا بالجلاد فمثل واقفا بين يديه. فأتي بالحجاج بعد لحظات، أتي بالحسن بعد لحظات، فأتي به وعليه جلال المؤمن وعزة الموحد وهيبة العالم الداعية. فلما أتي به حرك شفتيه لما رأى السياف ورأى، خلاص انتهى الأمر. فلما أقبل الحجاج لا زال الحجاج يدنيه منه ويقول: ها هنا يا أبا سعيد، ها هنا، اجلس يا أبا سعيد، اجلس ها هنا. جاء والناس ينظرون إلى هذا المشهد مبهورين مبهوتين باستغراب، ما فهموا شيئا لأنه دعاه بغير ما استقبله به سبحان الله. فجعل يقربه حتى استوى الحسن جالسا، فجعل يطرح عليه بعض الأسئلة في الدين، وكان الحسن يفتيه بقوة جنان وفصاحة لسان وعلم واسع. نعم. ثم قال له: أنت سيد العلماء يا أبا سعيد، ها؟ فدعا بغالية، يعني شيء فيه طيب، ثم طيب لحيته وقال: انصرف إلى شأنك. يقول الراوي: فتبع بعض الحجبة الحسن البصري، قال: إن أمير المؤمنين، إن الحجاج قد دعاك بغير ما استقبلك به، ولقد رأيناك حركت شفتيك، ما الذي كنت تقول؟ انظر إلى هؤلاء الأولياء سبحان الله. قال: قلت لما رأيت ما رأيت قلت: يا ولي نعمتي. هذه احفظوها إذا وقفتم يوما أمام سلطان جائر. قال: قلت: يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. سبحان الله. حتى ابن القيم يقول في كتاب الفوائد يقول: من وقر الله تعالى بقلبه ألا يعصيه وقره الله تعالى في قلوب الخلق أن يذلوه. سبحان الله. بقدر ما يكون وقارك وإجلالك للخالق بقدر ما يقع في قلوب الخلق إجلالا لك، وكما تدين تدان. لكن إذا جعلت الله تعالى أهون الناظرين إليك فلم تستحي من ربك فأنت تبارزه بالمعصية فليس لك حياء، كيف تريدون أن يستحي الناس منك؟ ما يمكن. كان محمد بن سيرين رحمه الله ورضي عنه وهو أحد التابعين أيضا وغيره، وإبراهيم بن أدهم وغيره من الأئمة، إذا مروا في السوق ذكر الله، يمشي في السوق تنظر إليه تذكر الله، قل استغفر الله تذكر ربك. سبحان الله. فما ظنك لو تكلم أو خطب أو جلست بين يديه؟ هذه بعض النبذ من الأخبار الصادقة. فأقول ثبتوا على قول الحق وامتحنوا ما مهدت لهم السبل. يعني لا نظن أنهم الآن افتتنوا بالدخول على السلاطين، حتى الذي كانوا يدفعونه للعلماء يرفضون. هذا حماد بن سلمة معروف من أهل العلم أيضا، يبتلى بالسلطان سليمان بن محمد ومحمد بن سليمان، كان في بيته كان لا يملك شيء، حصير مطهرة مصحف وجراب فيه علمه دفاتره، زوجته اسمها حبيبة، فدق طرق الباب قال: يا حبيبة انظري من على الباب. فقال: رسول محمد بن سليمان. قال: خليه يدخل. فدخل. قال: اما بعد فسلام الله عليك، صبحك الله بما صبح به اولياءه واهل طاعته. يقول لك الامير: انه عرضت لنا مسألة فأتينا في الحال والسلام. قال: يا حبيبا هلم الدوات، اقلب كتابك اكتب. قال: صبحك الله بما صبح به اولياءه واهل طاعته، اننا ادركنا العلماء انهم لا يأتون لاحد ولا يقدمون على احد، وانما يؤتى اليهم، فان شئت ان تأتي الينا لتسألنا عن مسألة فسل ما بدا لك، واني انصحك الا تأتي بخيلك ورجلك، ولا انصح الا تقيا والسلام. ايش هذا؟ قوة عجيبة. ثم ولى ذاك الرسول فأتى، أتى هذا الرجل الأمير، أتى محمد بن سليمان فطرق الباب. قال: من؟ قال: أمير المؤمنين. فدخل عليه قال: ادخل. قال: أهلا بمحمد، حياك الله، سماه باسمه ما كناه. فقال الأمير: قال: ما لي إذا نظرت إليك امتلأت منك رعبا. قال: ما لي إذا نظرت فيك امتلأت منك رعبا. قال: سمعت البناني قال: حدثنا أنس بن مالك، وسرد السند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلب الرجل العلم يبتغي به وجه الله هابه كل شيء، وإذا طلب العلم يريد بعلمه أن يجمع الكنوز هاب من كل شيء. صدق. قال: سل ما بدلك، وش مشكلة؟ قال: رجل له ولدان أحدهما أرضى من الآخر، ويريد أن يكتب ثلثي ماله لهذا الرضي الذي هو إيش؟ أبر بأبي. قال: لا تفعل رحمك الله، فإني سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله تعالى إذا أراد أن يعذب عبدا وفقه الله لوصية في حياته جائرة. قال: ما بالك سميتنا؟ ليش سميتنا؟ قال: سميتك. ليش ما سميتني بأمرة المؤمنين؟ قال: سميتك إن الله تعالى سمى من هو أكرم منك في كتابه، فقال: يا داود ويا عيسى ويا يحيى. نعم. وكان أشد أعدائه، فقال: تبت يدا أبي لهب وتب. نعم، فدفع إليه شيئا من المال، قال لا أقبله، خذ مالك. لم يكونوا يقبلون هذا. ليش؟ لأنهم يعلمون أنهم إذا قبلوه وضع هذا العالم في الجيب، خلاص يصير يفصل الفتاوى على حسب هوى السلطان. هذه إياك أن تقول هذه حرام، وإياك تثير الرعية علينا، نحن نريد أن نقوي الاقتصاد. بماذا يقوى الاقتصاد؟ بهذه المحرمات. تقوون الاقتصاد بالحرب على الله ورسوله، بالربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهل يقوى الاقتصاد؟ وهل هناك اقتصاد يدوم إذا كان قائما على حرب الله ورسوله؟ لا والله، بل هو إلى زوال وإلى انتهاء. هناك عالم أيضا من العلماء يقال له شعيب بن حرب، قال كنت مار في طريق مكة فمر بي الرشيد، هارون الرشيد، وهارون مع ما فيه كان صالح في الحقيقة، كان ينظر إلى السماء ويخاطب السحابة في كبد السماء يقول لها أيتها السحابة أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك بإذن الله لينفقه في سبيل الله. فكان رجلا صالحا، حتى أنه قيل أما هو وإما ميمون بن مهران، على اختلاف في الروايات، أنه لما نام على فراش الموت دخلوا عليه قال أنشدكم الله، أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه، أدفن فيه. فهزوه وحملوه ليرى قبره، حفروا له القبر لأنه ما دفن فيه تحت القباب كما يدفن بعض الناس اليوم. فلما رأى قبره بكى، بكى وعلى بكاؤه وازداد نحيبه ورفع بصره إلى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يمر شعيب بن حرب هذا، يمر به هارون الرشيد، يقول فحدثت من نفسي أن آمر وأنهى. شو معنى؟ يعني أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قل فخاطبتني وقالت إن هذا رجل جبار، لو أمرته ونهيته لضرب عنقه، أسكت أحسن. قل فما زلت أجاهدها حتى أقبلت عليه وقلت يا هارون ارحم عباد الله فإنك قد أتعبتهم وأتعبت البهائم. فأخذوا قالوا تعال انت. قالوا له من أي الناس أنت؟ قال من أفناء الناس. قال ثكلتك أمك، من أين أنت؟ قال من أبناء الناس. قال ما حملك على ما صنعت؟ سميتني باسمي، ما قلت يا أمير المؤمنين؟ فقال بنحو ما أجاب الآخر لكنه بلغة أخرى، قال إني في دعائي إذا دعوت ربي أقول يا الله يا رحمن، وما عاتبني ولا عاقبني ولا غضب علي، وإن الله تعالى سمى أحب خلقه إليه في كتابه محمدا، وسمى أشد أعدائه أبا لهب. قال اخرجوه، اخرج عليه. يثبتون، يعني أن الله تعالى يجري على ألسنتهم الحكمة، لأنهم حقيقة يريدون صلاح الولاة، هم يصدعون ولكن لا يريدون الكرسي. مشكلنا اليوم في هؤلاء الجماعات التي تدعي الإصلاح وتدعو إلى الإصلاح السياسي، لا تريد الدين، تريد من خلال هذه الدعوة وهذا التحزب وهذا الاجتماع يريدون الوصول إلى أي شيء، إلى المراكز السياسية، فلذلك اصطدموا مع الحكومات فحدث ما حدث. هم لو أرادوا الله والدار الآخرة لتغير الحال. هؤلاء الأسلاف الصالحين أرادوا ماذا؟ أرادوا الحكم؟ أبدا، هم من أشد الناس فرارا منهم، لأنهم يعلمون أنها مسؤولية. تجد هؤلاء الجماعات كجماعة الإخوان وغيرها يريدون الانتخابات والوصول، أين أنت؟ يعني أن دعوتهم لا يحدوها النصح أبدا، بل تجد أنهم يريدون كما قال بعض الناس، ما أقول كلهم ولكن كثير منهم يريدون أكل الخبز بالإسلام. لا، هذا لا ينفع. إذا أردت أن تأكل الخبز بدينك فأنت لا تصلح لأن تخدم هذا الدين، ليكن همك رد الناس إلى الله، وقد تحقق لهم ذلك. الحجاج بن يوسف لما أرغد وأزبد وتميز من الغيظ غضبا الحسن البصري، ما الذي حول قلبه؟ كان باستطاعته أن يقول للسياف يلا اقطع رأسه وارحنا من هذا المصيبة. من الذي غير قلبه هكذا؟ الله جل وعلا، الله سبحانه. فنحن كذلك، هذه دروس لنا، دروس للدعاة خاصة، للدعاة إلى الله وللعلماء ولطلبة العلم، حتى يثبتوا على الحق، وحتى إذا ما أرادوا أن يزيحوا الباطل وأن يحاربوا الباطل وأهله أن يعرفوا كيف يتصرف وأن يكونوا حكماء. يخرج هارون الرشيد ليلة من الليالي مع الفضيل بن الربيع، قال هيا بنا لنزور الفضيل بن عياض يريد نصيحة. فلما وقف على بابه سمعه يقرأ: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. واضح الآية. قال هذه تكفي. فطرق بابه، قال من؟ قال الربيع بن الفضيل، ويعرف أنه من جلساء هارون الرشيد. قال ما الذي أتى بك؟ قال جئت مع أمير المؤمنين. قال مالي ولأمير ولأمير المؤمنين. قال سبحان الله، ما له عليك طاعة؟ قال نعم. فنزل، كان عنده غرفة الطابق الثاني، ولكن مو طابقنا اليوم، يعني درجات. إذا ضاقت بيوتهم وما استطاعوا أن يشتروا أرضا، نعم، يبنون بيت كما فعل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي استضاف النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل وأشعل لهم السراج. ما شأنكم؟ علم أنه جاء للنصيحة فاستنصح. قال قد جئت لما قد علمت. فقال الفضيل: أنت الآن قد حملت خطاياك وحملت خطايا الرعية معك، هذه الرعية التي سمتها الهوان، أنت وولاتك وعمالك، ووالله ما جاروا ولا ظلموا إلا بك. إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تولى الخلافة دعا ثلاثة من العلماء الصالحين: رجاء بن حيوة، ومحمد بن كعب، وسالم بن عبد الله بن عمر. هؤلاء فحول العلم. يقول أما سالم بن عبد الله بن عمر قال يا أمير المؤمنين، هذا ينصح في عبد العزيز، من؟ عمر بن عبد العزيز. قال يا أمير المؤمنين إن شئت أن تنجو من عذاب الله غدا فليكن المسلمون كالأهل، وليكن كبيرهم عندك كالأب، والأوسط عندهم كالأخ، والصغير فيهم كالابن، فوقر أباك وارحم أخاك وتحنن على ولدي. وقال رجاء بن حيوة يا أمير المؤمنين إن أردت أن تنجو غدا من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحبه لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك، ثم إن شئت فمت. ثم التفت الفضيل إلى الرشيد وقال، قال تدري والله إني أخشى عليك اليوم الذي ستزل فيه الأقدام. فبكى هارون، بكى. فقام الفضيل بن الربيع قال رحمك الله أرفق بأمير المؤمنين. قال اسكت، تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا. اسمع للبلاغة، سبحان الله. ثم قال يا حسن الوجه، إذا استطعت أن تقي هذا الوجه عذاب الله فاتق الله في الرعية، وإياك أن تبيت وفي قلبك غش لهم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات لهم غاشا حرم الله أو لم يرح رائحة الجنة. فخر هارون يبكي. قال ألك دين؟ قال إن لي دينا، الويل لي، إن لي دينا عند ربي، الويل لي إن سألني عنه، والويل لي إن ناقشني فيه، والويل لي إن لم ألهم حجتي. قال لا أعني دين العباد. قال ليس هذا الذي سألتك، وليس هذا الذي أريد، فإن الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فدفع له بمئة دينار وقال أنفقها على نفسك وعيالك واستعن بها على عبادة ربك. قال سبحان الله، أنا أدلك على طريق النجاة وأنت تكافئني بهذا؟ فالتفت هارون إلى الفضيل بن الربيع وقال تدري يا فضيل هذا سيد المسلمين، على مثل هذا فدلني. وقيل أيضا أنه اجتمع به يوما فضيل بن رشيد فقال له، قال لله يا فضيل ما أزهدك؟ قال والله أنت أزهد مني. قال ليش؟ قال لأنني زاهد في الدنيا وأنت زاهد في الآخرة، والدنيا فانية والآخرة باقية. سبحان الله، يعني كلام يذيب الحجارة للذي يفهم الحقيقة. فهذه نبذة من أقوال السلف ومواقفهم أمام الأمراء وأمام الولاة وأمام العمال، صبر وثبات، صبر على قول الحق. السجن نعم سجنوا، والضرب ضربوا، وطيف بهم في الأسواق وأهينوا، نعم، ولكن يأبى الله جل وعلا إلا أن يعلي ذكر أهل العلم. انظر، مات الحجاج فسبه التاريخ ولعنته الدنيا، ومات الحسن البصري وسعيد بن جبير ولا زلنا نتعلم منهما. رأيت؟ إذن فرقوا أيها الإخوة بين جاه العلم وبين جاه السلطان، فإن جاه العلم لا يوازيه شيء ولا يساويه شيء، أما جاه السلطان فإنه كما قد علمت. أظن يكفي هذه المواقف، فلقد ذكرنا جوانب أظن الكلام أعجبكم. ها؟ ليش؟ يرفع من المعنويات والهمم أيضا، صح؟ ما أدري. في الحقيقة يعني توقفنا مع كثير من العلماء فرأينا صبرهم على الفقر وحرصهم على الوقت وصبرهم على الجوع والظمأ والعري، نعم، وصبرهم على قلة الورق والقلم، حتى هذا أيضا صبروا عليه، نعم، وكثرة ترحالهم وتطوافهم للتحصيل، وكذلك صبرهم على أعظم الابتلاءات في الدنيا يمكن أن نقول، وهي ابتلاء من السلاطين والحكام، لكنهم ثبتوا وثبتهم الله جل وعلا وأعلى ذكرهم. الإمام أحمد تعرفون قصته كيف ابتلي وامتحن، يضرب إمام أهل السنة يحفظ مليون حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله، رجل يوم أن مات ترك 12 جملا محمولة محمولا بالكتب يحفظها عن ظهر قلب. الإمام أحمد إمام أهل السنة، ويسجن ويضرب ويجلد ويهان في سبيل الله وفي الله، لا يريد منصبا ولا جاها ولا سلطان. والمسألة عظيمة، مسألة إيش؟ مسألة القول بخلق القرآن كما ادعت ذلك المعتزلة والجهمية، ويثبت الإمام ويستأذن في الخروج عليهم فلا يأذن ولا يفتي، ولكن في آخر المطاف لمن كانت النهاية؟ كانت النهاية له، كانت النهاية له، أعلى الله جل وعلا ذكره. شيخ الإسلام رحمه الله يقاد إلى سجن القلعة ويدخل السجن، يقول أعظم ما أصبت به ليس هو السجن، أن أخذوا مني المحابر والأقلام. علم، حبهم للعلم، أخذوا مني المحابر والأقلام، هذا أعظم ابتليت به. وإلا من السجن يقول، في الحقيقة يقول الأسير من أسره هواه، والمحبوس من حبس قلبه عن ربه. ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا سجني خلوة وإخراجي من بلدي سياحة وقتلي شهادة، أنا جنتي في صدري، حيثما ذهبت فهي معي، سبحان الله. ويثبت حتى قيل أنه ألف في السجن 60 مجلدا، أتى له السجن بفحمة صار يكتب على الجدار حتى لا ينسى كله، إذا بدأ يكتب خلاص ما التفت للمراجع، خرج حديث جيب حديث، كله من حفظه. رجل قرأ الكتب 6 على أهل العلم، وبعض الكتب من كالبخاري ومسلم كررها مرارا، خلاص ثم ينكب على كتاب الله. فيجعل يتلوه ويأخذ في تلاوته وتدبره وهو يبكي، فيأتي على 84 ختمة، ويأتي لسورة القمر إلى آخرها في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فتفيض روحه الطاهرة إلى خالقها وتعود الأمانة إلى صاحبها فيموت، فيسمع الناس فتهتز المدينة ويهتز العالم الإسلامي لموته، ويدخلون عليه ليغسلوه وليكفنوه، فغسلوه وكفنوه وحملوه على نعشه. يقول الرواة: لما أخذوه وأخرجوه الجنازة كأنها محمولة الآن تحملها الملائكة، الناس من أمامها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها، حتى قام صائح يصيح وهو يبكي ويقول: هكذا موت أهل السنة، هكذا يموت إمام من أئمة أهل السنة. وانظر الذي تركه الآن، وانظر لغيره. أظن يكفي بالنسبة لليلة، لنكمل إن شاء الله ربما ما تبقى.